فمن كان إِنَّ الَّذِينَ خالدين فيها ما يبغون عنها إلا الله. جمع مدير جبهه نظر فتحه على الشباب في الشارع احمد نور الله على Thank you.

بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله حاضر كده في الخرايط كده و ها بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الرساله الحجه ده؟ ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الله الله الله امر النبي احمد الله الله الله الله الله يا